السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نرجو الخير كله من وجهك الكريم يا رب. اللهم إنا نؤمل في وجهك الكريم الخير كله، والبر كله، والإحسان كله، والجود كله. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. اللهم صل على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. إخواني وأحبابي في الله، في صدمات في العرض على الله يا جماعة. يعني ربنا سبحانه وتعالى بين لنا قواعد اللي مش واخد باله منها ممكن يتصدم في مواقف هو مش فاهمها. يعني معظمنا فاهم ان العرض على الله ده، تعالى انت عملت الذنب ده ليه، والذنب ده عملته ليه، ووقعت في الكبيرة دي ليه، والمعصية دي انت عملتها ليه، والصلاة دي انت سبتها ليه، وما صمتش رمضان او قطعت الصيام ليه افطرت قبل تحلة صومك، وبصيت البصة الحرام دي ليه، وسمعت الحاجة الحرام دي ليه، وتكلمت بالغيبة والنميمة دي ليه. ويعني كثير مننا معتقد ان العرض على الله هو سؤال عن المعاصي فقط، وانما العرض على الله في حاجات اخطر من عرض المعاصي، وهو عرض الطاعات. أنت حينما تعرض على الله لن تسأل فقط عن المعاصي، وإنما ستسأل عن الطاعات التي فعلتها. يعني أسأل عن الطاعات، أيوة أنت صليت؟ لا يا حبيبي مش أنت صليت. شوفوا الآيات الصادمة ده يا جماعة. يعني بداية حديث للنبي عليه الصلاة والسلام بيبين لك الدخلة قبل ما نجيب ثلاث آيات، يعني ممكن يغيروا وجهة نظرنا شوية في مسألة أنت هتتسأل عن أيهم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد، يعني الوقفة وهو واقف كده على شفير جهنم ساعة العرض على الله، يا يتزق كده يترمى والعياذ بالله، يا إما ينجو ويطلع بقى يعدي من على الصراط والقنطرة وكده، يمشي بقى في الايه طريق النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن ذنوبه، ما كيف فعلها. لا لا لا خالص، الأربعة ما فيش فيهم ذنوب أصلا، الأربعة صدمات. عن عمره فيما افناه، انت عملت ايه بقى؟ اديتك عمر، عملت ايه بقى؟ ايه الطاعات اللي انت مليت بها عمرك؟ وعن شبابه فيما قبلاه، فتره الشباب في حياتك استغلتها في نصر الدين ربنا ولا لا؟ طلبت فيها علم ولا لا؟ قمت الليل وانت لسه بصحتك وعافيتك، العافيه دي عملت ايه بقى في طاعه ربنا؟ خد بالك فيما قبلها، مش يعني مش قصة بقى انه عصى ربنا ووقع في زنا ووقع في بتاع، انت عملت ايه بالصحة اللي انا اديتها لك؟ وعن ماله فيما اكتسب، من اين اكتسب، وفيما انفقه، انت صرفت فلوسك في ايه بقى؟ انت تصدقت قد ايه؟ انت عملت ايه بالفلوس اللي انا اديتها لك؟ وعن علمه ماذا عمل به؟ انت بقى المعلومات اللي انت عملتها، انت كنت عارف صيام وقيام، انت كنت عارف كل حاجة، انت كنت بتعلم، انت المعلومات دي ترجمتها في شكل اعمال ولا لا؟ واعمال شكلها ايه؟ اعمال على السنة ولا لا؟ الآية الاولانية اللي احنا هناخدها النهاردة: ولا تقف ما ليس لك به علم. الآية دي صادمة يا جماعة. يقفو أن يقتفي أثر، يقفو أن يتبع، ولا تتبع يعني مش اي طاعة مقبولة منك. ولا تقفوا، هنا ربنا مش بيسأل على السؤال، هنا يا جماعة مش بس على المعصية، الطاعة. ولا تقفوا أي ولا تتبع، ده احنا بنتكلم في الطاعات هنا اللي انت عملتها، ما ليس لك به علم. الطاعات دي انت جبت دليلك على صلاة التراويح دي منين؟ انت جبت دليلك على العبادة الورد الذكر اللي انت كنت بتعمله ده منين؟ انت جبت دليلك على الطريقة اللي انت كنت بتشتغل بها في الدعوة دي منين؟ انت ولا تقفوا ما تتبعش، ده الاتباع هنا الوقت احنا بنتكلم في الطاعات. يعني زي ما بتسأل على المعاصي تسأل على الطاعات، ما ليس لك به علم. ما تجيش تقول اصلا شفت رؤية فاستدليت بها، اصلا انا عندي ثوق ومواجيد، اصلا انا فهمي كده للقضية كان ان انا اعمل كذا، اصلا انا تخيلت ان الموضوع كذا، اصلا انا شيخي قال لي وانا المفروض ابقى كالميت بين يدي المغسل. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. أيوة كلنا بنفهم الآية ديت إن الجوارح بتاعتي هتتسأل عن المعاصي اللي أنا بعملها. لأ ده دي غير الآيات بتاعت سورة فصلت، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، ده دي شهادة المعاصي، شهادة الجوارح على معصيك. هنا شهادة الجوارح على طاعاتك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه، يعني عنك أنت، يعني سمعك يتسأل عنك وبصرك يتسأل عنك وفؤادك يتسأل عنك، كان عنه مسؤولة. إيه شهادة السمع؟ العمل اللي هو عمله ده، أنت سمعت دليل صحيح عليه؟ يا أيها السمع أنت سمعت، يا أيها البصر أنت قرأت دليل صحيح على اللي هو كان بيعمله ده؟ يعني يا جماعة في حساب يوم القيامة على البدع، في حساب يوم القيامة على الحاجات اللي انت عملتها. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. الآية دي انا بحس ان هي الآية دي يعني بتنصر الفكرة السلفية او بتنصر المنهج السلفي، ولا تقف ما ليس لك بعلم. ما احنا الوقت احنا السلسلة اللي احنا ماشيين فيها دي فارتد على اثارهما، الشعار بتاعها سلسلة بتاعت نصوص اغلى من الكنوز دي فارتد على اثارهما. انا عايز اوصل لربنا، اوصل لربنا ازاي؟ ففي قواعد للوصول. انا عايز اعمل ثورة تصحيح في حياتي، الناس اللي وصلت لربنا وصلت ازاي؟ مفيش حد وصل لربنا من غير وقفات عبادة، من غير اللي بنسميها وقفات الشحن. مفيش حد وصل لربنا من غير مواسم العبادة، من غير استغلال رمضان وعشر ذي الحجة والعمرة. ابحث في قصص الصالحين، محدش بيوصل من غير اوراد عبادة، حتى لو اوراد يوم صغيرة. محدش بيوصل من غير التدبر في الكون والتدبر في المقابر. فيش حد وصل لربنا من غير النص، من غير الوحي، من غير مدرسة الوحي، من غير قراية الوحي بطريقة سليمة صحيحة. دي مفيش حد. انت لو عايز توصل شوف الناس اللي وصلت، وصلت ازاي الناس اللي وصلت لربنا سبحانه وتعالى. حدش هيعرف يوصل في الاصلاح بجد وفي نصر الدين ربنا من غير احتكاكات، من غير ما تحتك ببيئات ايمان وتحتك بناس شغالة في الدعوة، وتحتك احتكاكات تنقل حياتك وتغير حياتك. فدي لازم اثر من ضمن قواعد الوصول الى الله، انك انت تمشي صح، انك انت تبقى ماشي ورا الدليل الصحيح، مش ماشي ورا دماغك او ماشي ورا دماغ غيرك، انت ماشي ورا صح اللي هو فكرة السلفية. يعني انا سلفي، انا سلفي يعني ثلاث كلمات، يعني ان اكون سلفيا في منهج التلقي. انا المعلومة بتاعتي انا ما بعبدش ربنا غير بدين صحيح، انا ما بعبدش ربنا غير بحديث صحيح، انا ما بعبدش ربنا غير بفهم القرون الاولى، لان الحديث ده معناه كده وان الآية دي معناه كده. ان اكون سلفيا في مصدر التلقي. اتنين، ان اكون سلفيا في علو الاسناد. يعني انا ما بجيبش شيخ في القرن العشرين ولا سنة في القرن الواحد والعشرين وبقول هو ده الامام بتاعي. لا، انا بمشي ورا الشيخ اللي ماشي ورا القرون الثلاثة الاولى. انا بمشي ورا شيخ، انا اسنادي الشيخ الفلاني اللي بيأسس للجماعة الفلانية والشيخ الفلاني اللي حط الجماعة الفلانية. انا مالي بالكلام ده كله، كل ده على راسي وناس صالحين ان شاء الله ومصلحين على راسي. انا راجل ماشي وراجل الصحابة. انا ابن عباس قال ايه، ابن مسعود قال ايه، ابن سيرين قال ايه، الصحابة والتابعين وتابع التابعين، الحسن البصري قال ايه، ائمة العلم قالت ايه، الائمة الاربعة قالوا ايه. انا راجل ماشي، انا عندي علو اسناد. انا باخد، طب انا ماشي ورا الشيخ فلان ليه؟ لان الشيخ فلان قاري في الاسانيد العالية دي وبيديها لي وبيوفر لي عمري لما بيجيبها لي. يبقى ان اكون سلفيا في علو الاسناد. رقم ثلاثة، ان اكون سلفيا في منهج التغيير. يعني انا في الاخر انا راجل متدين، ولكن في الاخر انا بغير الواقع وبصلح فساد الواقع بمنهج غير منهج الانبياء اصلا. انا ماشي في طريق، ما فيش حد من الانبياء عمل جاب 20 واحد وسلحهم وامراح هاجم على ابو جهل ام قتله ولا امراح مفاجئ. ما فيش حد من الانبياء عمل الكلام ده اصلا. الانبياء ما عملوش كده. الجهاد في سبيل الله ده لما نجحت الدعوه والتربيه فقام الجهاد في سبيل الله. انما ما فيش نبي الدعوه فاشله، طب والله بقى لنا ايه، لنا جابرهم يمشوا ده مش منهج انبياء في التغيير. فانا اكون سلفيا في منهج التغيير، في طريقه التغيير للواقع، في ان انا غير الواقع ده ازاي. الانبياء غيروا الواقع باقامه بيئه الايمان، غيروا الواقع بالنزول في الدعوه الى الله، غيروا الواقع بالدعوه الفرديه، غيروا الواقع بالتربيه، غيروا الواقع بالوحي، غيروا الواقع ببناء كوادر علميه. وبعد كده الكلام ده كله لما نجح بدا يبقى في دوله وبدا يبقى في جهاد في سبيل الله. انما النبي اللي الناس لم تقبله اصلا في الدعوه ما امشي ماسك سيف وداخل عليهم غصب عن عينكم تقبلوني او هنعمل انتخابات بقى وانا مسكته غصب عن عينكم بقى. ما فيش الكلام ده. مناهج التغيير مش كده يا جماعه بتاعه الانبياء. الانبياء كان الاول لازم الناس تقبلك، لازم الناس تقبل، او لازم يبقى في فئه كبيره حقيقه في المجتمع قبله. احنا يعني احنا فين الوقت والمجتمع فين؟ فان اكون سلفيا في مصدر التلقي، ان اكون سلفيا في علو الاسناد، ان اكون سلفيا في منهج التغيير. وده السلفي هو ده اللي لا يقف ما ليس له به علم. هو ده اللي لما بيجي يصلح بيصلح بعلم، لما بيجي يغير واقع بيغير بعلم، لما بيجي يعبد ربنا بيعبد بعلم، لما بيجي يدل الناس على عبادة بيدل الناس على عبادة بعلم. مش بيتخيل دين ويقاتل من أجله ويعيش من أجله ويموت من أجله وهو في الآخر يبني فين الأدلة الشرعية على ما تفعل. أنا راجل لما ببص لأي حاجة في الواقع أنا ببص الواقع بالعيون بتاعة القرون الثلاثة الأولى. هو ده معنى كلمة أن أكون سلفي. ولا تقف ما ليس لك بعلم. أنت هتسأل أمام الله على أعمالك الصالحة مش بس على أعمالك السيئة. هتسأل. الآية الثانية المرعبة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. هو معنى أن ربنا ادانا شرع ومنهاج، أن ربنا يسألك على الشرع والمنهاج. ما هو أنا دلوقتي اديتك قلت لك الطريق اللي أنت هتمشي فيه لو سمحت أنت يعني إيه أنا في مصلحة بكرة وراء في القاهرة. خلاص طيب قلت لك بص بقى أنت هتاخد القاهرة مش هتاخدها من طريق أجا وبنها، لا لا لا أنا عايزك سافر من طريق طنطا ومن طنطا تطلع على القاهرة. ليه؟ أصلك هتعملي مشوار في النص عند طنطا تعملوا له تطلع قرار. وخد بالك بقى هتاخد العربية الفلانية مش هتاخد اي عربية. وخد بالك بقى انك فنديتك الطريق وديتك الطريقة، فلما ترجع لي انا حاسبك على الطريق والطريقة، انا مش حاسبك على الوصول والثمرة وانت فعلا عرفت. انما اول سؤال اسأله لك مشيت بالطريق اللي انا قلتك عليه، عملت التعليمات اللي انا قلت لك وانت ماشي في الطريق فيها. فلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. الشرعة من اين نشرع؟ الطريق امشي منين؟ يعني الدعوة الى الله قل هذه سبيلي ادعو الى الله، فده طريق. يبقى اللي ما مشاش في الدعوة لم يمشي على شرعة الله، اللي ما اشتغلش في الدعوة لم يعمل بشرعة الله، لان دي الطرق اللي ربنا لك اشرع منها وامشي منها. اللي ما طلبش علم وما عبدش ربنا لم يمشي على شرعة الله. دي سبل، هي دي الشرعة اللي ربنا اديها لك. طب والمنهاج بقى اللي هو الطريقة بقى، اشتغلت في الدعوة ازاي؟ اشتغلت في الدعوة بطريقة تطفش الناس وتنفر الناس، ولا اشتغلت في الدعوة بطريقة سليمة بطريقة الانبياء بطريقة التأليف والتعريف والتكليف والطريقة الجميلة دي بتاعة الانبياء؟ اشتغلت بطريقة ربنا في القرآن اللي قال عليها له أصحاب يدعون إلى الهدى ائتنا؟ ربنا قال لك الدعوة أنت عشان تغير مجتمع ثلاث خطوات. خطوة الأولانية له أصحاب، إن يبقى في علاقة اجتماعية بينك وبين الناس اللي أنت تدعوها. ما هو هو هو هو يعني سمع عنك في القنوات إنك إرهابي متطرف خنيق غلس ما أنتش فاهم حاجة في الدين ولا لك في الدين أصلا، أنت أبو جهل وأبو لهب عنده كده، هو ده خلاص وصل. فانت بقى يا باشا دخله على طول على الدعوه. لا، ربنا قال لك الاول له اصحاب. لازم المجتمع يشوف شهامتك، صحوبيه مش صحوبيه قهوه، مصاحبه انه يرى صفاتك، يشوف شهامتك، يشوف رجولتك، يشوف اخلاقك، يشوف تدينك، يشوف مبادرتك لطاعه الله. يبقى الاول العلاقه الاجتماعيه، ادي وقعناها اول حاجه وقعناها في الطريقه. يبقى الطريق قل هذه سبيلي ادعو، ده الطريق، ده الشرعه. طب الطريقه يا رب، الطريقه في الدعوه واحد له اصحاب، اتنين يدعونا، مضارع مستمر. يعني احنا بننزل في الجولة احنا عايزين يلتزم من اول كلمتين. يا ابني مش يدعونا، ده قصة طويلة، انت لازم تصبر على الطريق عمل قدامك دار. ثلاثة الى الهدى ائتنا. ائتنا فين بقى؟ لازم يكون في بيئة ايمان يأتيك ليها. ما انا نازل ادعوه في الشارع فبقول له فقول له التزم. طيب التزم اعمل ايه يعني؟ والله روح بقى للهدى بقى، دور على دينك بقى، روح بقى شوف اي صفحة حد على النت بقى، شوف اي مقطع اسمعه. ما لا، هو ربنا قالش كده، قال المرحلة التالتة ائتنا، ان يبقى في بيئة ايمان انت بتجيبه عليه، ان يبقى في قوافل خيرية انت بتجيبه عليه، ان يبقى في عمرة ايمانية جماعية انت بتجيبه عليه، ان يبقى في واقع، ان يبقى في درس ايمان انت بتجيبه عليه، ان يبقى في صحبة صالحة انت بتجيبه عليه. ائتنا. احنا قمنا موقعين البداية، مفيش لو اصحاب بلا خناقة بقى وعدناش الكلام ده، ووقعنا النهاية. ائتنا ايه ده؟ انا عشان ابنيله حاجات يجي عليها، ده انا عايز 10 سنين. امال انت هنشتغل بقى في النص يدعونا وفي الاخر النتيجة ضعيفة. النتيجة ضعيفة ليه؟ انت ما انتش شغال بالطريقة اصلا. انت الراجل الدكتور قال لك خد الدواء ده، بس خد بالك ده لازم بعد الاكل بساعتين عشان ده ما ينفعش غير لما تكون المعدة فاضية. فانت وانت بتاكل الدواء قمت واخده في النص، مفيش امتصاص اصلا ولا استفدت منه حاجه، ولا جسمك امتص منه 5% 10%. قال له الدكتور بتقول انت ما رضتش ليه؟ يا حبيبي ما انت الطريق صح، انت اشتريت الدواء بس الطريقه غلط. فلما ربنا ادك شرع او منهاج معناه ان ربنا يحاسبك على ايه؟ الشرع والمنهاج. ربنا يحاسبك على الطريق وعلى الطريقه. هو انت مشيت في الطرق اللي انا قلت لك عليها ولا لا؟ هو انت مشيت في طريق بيئه الايمان والصحبه الصالحه ولا انت استغنيت عن دي؟ هو ما تفتكرش ان دي حاجه كده، ده سؤال. هو انت كان ليك اوراد عباده ولا لا؟ هو انت اهتميت بالمواسم والعشر الاواخر ولا لا؟ هو انت سلكت طريق طلب العلم ولا لا؟ هو انت سلكت طريق الدعوه الى الله ولا لا؟ هو ده الطريق تسال عنه. طب وبعد كده هو انت طلبت علم؟ هو انت حفظت؟ طب وبعد كده الطريقه بقى؟ هو انت ما اشتغلت في الدعوه يا راجل؟ يعني انا اسال على الطريق والطريقه؟ لو ماله ربنا جعل لك شرع ومنهج ليه؟ الآية الثالثة في سورة الجاثية اللي هي بيسموها سورة الشريعة، ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. كان في ناس بطالة، عارف يقولك ده عم أنا عمال على بطال، يا عم ده بطال يا عم ساك منه، يعني ايه؟ هو كلامه حلو انما في الاخر هو يعني هو شخص بطال، يعني مش بتاع عمل مش بتاع شغل. وفي واحد مبطل بتاع ابطيل بيمشي ورا اي حاجه، اي حاجه وخلاص. ففي ناس كده، في ناس بطاله وفي ناس مبطله شكلها حلو قوي انما في الاخر هو على ما فيش. ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون، مش يخسر العصاه ولا شوف اللفظ، يخسر المبطل. اوعى تبقى بطال، اوعى تبقى راجل شكلك من بره متدين انما انت حقيقه انت عايش في بطاله دينيه. انت لا عندك صغر محترف فيه ولا انت عندك اوراد مرتبط بيها، ولا انت واخد الدين لعبه، انت واخد الدين شكليات، انما الدين اللي بحق وحقيقي العملي انت يعني. ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون وترى كل امه جاثيه. يبقى العرض على الله انواع، في عرض فردي، في عرض ثنائي، في عرض جماعي، في عرض اممي، في عرض رسالي. العرض الفردي اللي هو واحد يعني يا ليتني لموت كتابية ولا مدري ما حسابية، يا ليتها كانت القضية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه. ده عرض فردي، واحد داخل يعرض له. وفي عرض ثنائي، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال. ده هو والشيطان بتاعه، هو أنتيمه، الأناتيم مع بعض بقى اللي وزوا بعض على المعصية. في عرض جماعي، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ده شلل بقى، عصت ربنا مع بعض ومشت في طريق الغاية مع بعض. في عرض أممي، أمة القرآن كلها دخلت وعرض على الله، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. كتابها هنا مش الكتاب اللي الملائكة كتبته عليك، كتابها اللي هو القرآن. يا أهل القرآن هلموا، كل واحد كان مكلف بالقرآن في تاريخ البشرية يجي هنا، كل واحد كان مكلف بالإنجيل يجي هنا، كل واحد كان مكلف بالتوراة يجي هنا، كل واحد كان مكلف بصحف إبراهيم يجي هنا. ساعتها بقى ترى كل أمة جاثية، كل أمة، يلا يا أمة القرآن تعالوا، كل من تعبده الله بالقرآن تعالوا، كلكم كده بكل الأجيال بكل اللغات بكل الجنسيات بكل التواريخ، كل أمة تدعى إلى كتابها. كتابها اللي هو ده كله هيجي. انت دلوقتي هتتقاس على ده النهاردة، ده الايزو بتاعك النهاردة، ده المقياس اللي هيتقاس عليه شرعتك ومنهاجك واعمالك الصالحة واعمالك السيئة. انت تتقاس على ده؟ تتقاس على ده ازاي؟ ده انا لو هادعى الى كتاب حياة الصحابة ده انا اروح في داهية. ده انا لو هيدعى الى كتاب هادعى على ده اللي فيه قصص الانبياء، اللي مليان قصص الانبياء، هادعى على ازاي؟ ده رب ده انا يعني يومئذ ما تقوم الساعة ومازن يخسروا الايه؟ المبطلون. انت يعني انت كنت فاكرها، يعني انت كنت فاكرها قتة محلولة. انت مش عارف ان ده دين، دين بحق وحقيقي هتتسأل عنه بتفاصيله، تدعى الى كتابها. انا هتسأل عن سورة البقرة في وسط القرآن، انا هتسأل عن قصص الانبياء، انا عملي هيتعرض على قصص الانبياء ازاي يا رب؟ انا عملي هيتعرض على الجزء الثلاثين اللي مليان تدبر في مقابر وتدبر في الخلق ونزول جولات ودعوة ميدانية ودعوة فردية واوراد عبادة واغتنام مواسم العبادة وطلب علي. يا رب انا هو ده الدين؟ هو تعالى بقى، انت لما بتروح تقدم على وظيفة، على وظيفة مثلا في الحكومة، فيقولك ايه يعني ياما، او تقدم مثلا على شهادة عليا ولا حاجة، يقولك هجيب لي ورقة بقى بشهادة الابتدائية بتاعتك ابتدائي ده اجيبها منين دي؟ وساعات يقول لك ثانويه عامه، لان طبعا معناها ابتدائي واعدادي وثانوي، وهتجيب لي ورقه انك اتخرجت من كليه ايه، وهتجيب لي ورقه تقديرات، وهتجيب لي ورقه. تقول له يا عم انا جاي هو كده يوم القيامه كده بقى تدعى الى كتابيه، انت هتجيب لي انك عديت المراحل دي كلها، فيش حاجه اسمها كل ده انت طالبه مني ليه؟ كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا. يبقى تدعى إلى كتابها غير هذا كتابنا، تدعى إلى كتابها هو ده، هذا كتابنا بقى اللي هو صحيفتك، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إن كنا نستنسخ نسخة طبق الأصل من حياتك أهي، والمصحف أهو، وحط الاتنين قصاد بعض يا باشا. انا حياتي انا مالي يا رب، انا رب قصص الانبياء دي قسما بالله ما كان في علاقه بيني وبينها غير ان انا بقراها عشان الحرف بعشر حسنات، والمصحف ما كان ليا دعوه بها اصلا. انا رب الاعمال بتاعه الانبياء في القران دي انا كنت مطلوبه مني يا دي المصيبه، انا كان مطلوب مني دعوه ميدانيه، ومطلوب مني بقيه ايمان، ومطلوب مني تربيه، ومطلوب مني بناء علم منهجي، ومطلوب مني حياه اجتماعيه من الملتزمين. انا كله ان كنا نستنسخ. ادي صحيفتك يا باشا، وادي كتابك اللي ربنا نزله لك. دين مش لعبه. حد من اخواني مره زارني في البيت كده بيقول لي هو اللي انت بتعمله ده انت جايبه منين؟ بيت ايمان ونزول جولات ودعوه وبتاع وتربيه ومعاهد منهجيه، انت جايب الكلام ده منين؟ قلت له هما كانوا اتنين يعني، قمت داخل ثانيه واحده يا جماعه، قمت جايب المصحف قلت لهم بصوا ادوا كتاب ربنا. هو اللي عملها قبلي كان الشيخ يعقوب. واحد راح بيقول له السيده عائشه مش عارف رضعت مين من الصحابه حاجه كده يعني، قال له انت جايب الكلام ده منين؟ قال له البخاري. قال له طب ثانيه واحده. الشيخ يعقوب بيقول لي قمت رايح جايب له صينيه عليها البخاري وعليها مطوى، قلت له يطلعوا لي بالبخاري يا المطوى دي، انا اتعامل معك بالمطوى دي، ما انت بتالف قاعد قاعد تقري. فانا قمت داخل قمت جايب لهم المصحف، قلت لهم بصوا يا جماعه انتوا بتقولوا لي انا اللي انا بعمله ده جايبه منين؟ انا كتاب ربنا اهو، اللي انتوا بتعملوه ده انتوا جايبينه منين؟ مش اللي انا بعمله. قلت لهم اللي انا بعمله ده انا اطلعه لكم من كل صفحه في القران، بيئه الايمان والدعوه والتربيه وكل والالتفاف حولنا اهل العلم وكل الكلام ده طلعك من كل زهر. اللي انت بتعمله ده اختزال الدين، انك بتحضر كلمه وتديها، انت جبتها منين؟ فين ده في قصص الانبياء؟ يعني فين سيدنا ابراهيم قاعد يحضر كلمه وبعد كده خرج الدقه، وبعد كده رجع حضر كلمه ومخرج الدقه، وبعد كده رجع حضر خطبه ومخرج الدقه؟ يا جماعه يعني دين ربنا يعني ده نقطه في الدين، انما الدين كدين فين الكلام ده؟ اللي بيقرا القران بالفكر ده هو حبيبي والله فعلا القران بالنسبه له الحرف بعشر حسنات بس. القران بالنسبه له ما هوش كتاب روشتات خالص، ما هوش كتاب خط سير خالص، لانه خط سيره لا علاقه له بما في هذا الكتاب. الكتاب ده بيتكلم في وادي وبيتكلم في وادي، هتيجي لحظتها ادي يا باشا صحيفتك، وادي يا باشا كتابك، والاثنين هيتقاسوا على بعض. ساعتها هتعمل ايه؟ ساعتها هتفهم فعلا يعني ايه وترى كل امه جاثية. ما هو كانوا في خوضنا يلعبون، كان فاكرها لعبة أصلا. هو مش عارف أنه يتحاسب على الدين، هو مش عارف أنه يتحاسب على الأعمال الصالحة، هو مش عارف أنه يتحاسب على منهج الأنبياء طريقا وطريقة. نيجي في الآخر بقى أنا بقى طلعت فكرة عشان أصلح الواقع. حبيبي فكرة مين؟ أنت مين أصلا حبيبي؟ خلصانة بتعبير باشمهندس سعد علي، خلصانة وعلى عمود خرصانة يا حبيبي. خلصانة هو أن تكون سلفيا في منهج التلقي ده، أهو هو ده منهج التلقي. أنا باخد المعلومات من هنا بفهم القرون الثلاثة الأولى، وأن أكون سلفيا في علو الإسناد على رأسي فلان وفلان وفلان، وعلى رأسي اللي أنشأ الطريقة الفلانية واللي أنشأ جماعة فلان على رأسي. بس أنا مالي أنا راجل ماشي ورا القرون الثلاثة الأولى، وماشي ورا الشيوخ اللي قارئين في القرون الثلاثة الأولى وبينقولولي دماغك يا باشا والله على رأسي. بس أنا مالي أدخل وراك في شجرة ليه؟ أنا ما عنديش غير عمر واحد أتجر بيه مع ربنا، وأسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله، مقبلين غير مدبرين. أنا يا عم أنا عايز أعيش في سبيل الله وأموت في سبيل الله على المنهج اللي هو لما ربنا يسألني يوم القيامة أنت عملت كده ليه؟ إن السمع والبصر والفؤاد يا رب، هو ده العلم الصحيح اللي وصل لي في دينك، عبدتك بما علمت بالوسائل الشرعية إن هو ده دينك. نسأل الله الهدى والسداد، نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخصتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدنا علما، رب زدنا علما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.